الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله انقضى الباب الباب الذي تدارسنا وهو الباب الذي تحدث فيه ابن أبي زيد القيرواني يعني عن الشفعة والهبة والصدقة وما ذكره مع هذه الأمور من الأحكام. والباب الذي ذكره بعده هو قوله باب في أحكام الدماء والحدود. فلنشرع في مدارسة ذلك في هذه الليلة. لا أدري إن كانت ليلة الثاني من رجب يعني لما لا تشكلون لجنة تراقب الأهل ليلة الليلة واحدين زوج ولا ثلاثة يتطوعون وليلة الشك يعني تخرج إلى هذه المنطقة أنت عبد الجبار تراقب على الأقل نشوفه يعني تحيى هذه السنة التي أهملت. الليلة الثاني من شهر رجب الموافق ليلة الأول من ماي السنة الهجرية سنة 35 و400 ألف والسنة الأخرى سنة 14 و2000. إذن باب في أحكام الدماء. فضل الشيخ محمد قرأنا الفقرة الأولى. قال المصنف عليه الرحمة باب في أحكام الدماء والحدود. ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجب. نعم. باب في أحكام الدماء والحدود. مراد بالدماء القتل، والقتل إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا. ومن العلماء من أثبت الواسطة بين العمد والخطأ وهو شبه العمد. يدخل في الدماء قطع الأعضاء كاليد والرجل والأنف والأذن وما إلى ذلك. فيدخل في الدماء في قوله باب في أحكام الدماء قطع الأعضاء، ويدخل فيه أيضا الجراح والشجاج، ما كان منها عمدا وما كان منها خطأ. ما كان منها عمدا فيه القصاص وما كان خطأ فيه الدية. فقوله باب أحكام الدماء والحدود هذا الدماء. وأحكام الدماء ما المراد بأحكام الدماء؟ ما يترتب على من جنى على غيره، ما يترتب على الجناية على الفاعل من القصاص أو القصاص ويدعى القود، قصاص والقود والدية وما يلحق بها من الكفارة. الكفارة سيأتي لنا هي أصل مشروعة في قتل الخطأ. وبعض أهل العلم يرى أن الكفارة أيضا في قتل العمد إذا عفي عن القاتل كما سيأتي إن شاء الله. والدية يعني هذه كلمات ماذا بينا نعرفها يعني، أو القود من قولك استقدت القاضي أو الحاكم من القاتل فأقادني، بمعنى أني طلبت منه أن يأخذ لي بحقي من القاتل. واضح كيف؟ هذا معنى القود. أما الدية فهي مصدر ودايا دي دية، ودى القتيل يديه دية إذا أعطى لأوليائه ما يستحقون من المال. وكذلك الدية قد تترتب على الجناية على الأعضاء، وفي هذه الحالة من يأخذها؟ نفس الله. يأخذها الشخص ذاته أما إن كانت على الدية قتل خطأ أو عمد إذا بشروطه التي ستذكر بعد فهذه أخذها أولياء القتيل فهي موروثة كما يورث ماله. واضح كيف؟ وتسمية هذا المال دية من باب تسمية الشيء بالمصدر كما يسمى المال الذي يوهب هبة يسمى هبة. ويدخل في الدية غرة إسقاط الجنين وبعض الأعضاء، يعني قتل النفس فيه دية كاملة، بعض الأعضاء فيها دية كقطع اليدين مثلا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والقصاص، إذا قيل القصاص فإنه يشمل القصاص في القتل والقصاص في الجراح، قصاص في القتل والقصاص في الجراح، والجروح قصاص. فكما يكون القصاص في القتل يكون في الجراح أيضا. أما قوله والحدود، باب كيف قال أحكام والحدود، فالحدود جمع حد وهو في اللغة المنع وفي الشرع ما فرض من العقوبة لمنع الجاني من العودة إذا كان حي ولزجر غيره ولتكفير الذنب. شو عافية من حكمة زجر الجاني أن يعود لمثل فعله وزجر غيره أن يقع في مثل فعله، والأمر الآخر تكفير الذنب، هذا كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي هو الصحيح: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، إلى أن قال: فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقب. فهذا فيه مصلحة للجاني ومصلحة للأمة. الجاني زجره إن بقي حيا، وزجر غيره وتكفير سيئاته، وقد جاء ما يدل على عدم التكفير أو على الشك في ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على ذلك، وهو أنه لا يدري الكفارات الحدود كفارات أم لا. فهذا إن ثبت إنما يدل على أنه سابق قبل أن يعلمه الله بأن هذه الحدود هي كفارة. والمراد من الحدود، من قوله في الترجمة الحدود، بيان أسبابها، لأن للحدود أسبابا، وهي الردة، وهي الردة، أن يرجع الإنسان عن الإسلام إلى الكفر، والحرابة والسرقة والزنا والقذف والشرب. أدنى العامة يقول لها شرب، جزاهم الله خيرا، يعني طلقوا كلمة الشرب، إيه اللي ما يحسب روح الشرب هو غير الشرب ذاك، قاع ما كفاه لا البن ولا عسل ولا ماء ولا عصير ولا غير ذاك، يعني فهم يقولوا الشراب، مش يقولوا كيها فلان يشرب الشراب، الله المستعان. والشرب والسرقة، ها، فهذه هي موجبات الحدود. ما يليقش الإنسان يظن باللي لا ينبغي له أن يحسب أن المخالفة إذا لم ترصد لها عقوبة أنها خفيفة، لا، هذه هذا علم الله وحكمته وشرعه، فشرع عقوبات لمخالفات معينة وعقوبات أخرى ما فيش. هناك كبائر كثيرة لا عقوبة فيه، تولي يوم الزحف فيش، الغيبة، أكل الربا. فلا ينبغي الإنسان أن يظن غير هذا، لا، هناك كبائر عظيمة لم تشرع لها حدود، عقوق الوالدين سنعرف هذه. يعني تصور لو كان قاعد العقوبات وكان قاعد المخالفات دلها ربي عقوب ما سبعة بارك الله ستة مدر لنا. ونذكر لكم حاجة مع الأسف صدرت من بعض المنتسبين للعلم في هذا العصر، وش يقولوا كي يشوفوا كانش ما وصل تيار معين إلى الحكم أو شيء من هذا، كما تعرفوا هذه الفقاقيع اللي ظهر في البلدان الإسلامية ما نحبش الخوض فيها بزاف، عندي واش نهضر كثير بس نحب أمسك لساني. يعني فيقول أول ما ينصحونهم به يقول لهم إياكم أن تقيموا الحدود، والله ما سمعتوهاش غير أن نسمعوا شيء يقولهم إياكم أن وكي اللي هم راهم باغين بعد يقيموها، إياكم أن تقيموا الحدود، لا تقيموا الحدود على الناس وهم جياع. يعني على حسب هذا القول ومع الأسف الشديد يصدر عن المنسوبين للعلم، يعني لو كان هذا المنطق يطبق لا لم يقم حد في الإسلام. ألم يكن الفقر شائعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء؟ بلى، يعني لم يقم حد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجوع هو وأبو بكر وعمر، فأول ما ينصحون به الناس، وهذا يدل على مرض في قلوبهم، لأن العالم كيف يصدر منه هذا؟ أيجهل هذا؟ يعني كأنهم بهذا يريدون أن ينتزعوا من الناس الإقرار بهذه الحدود والإذعان لها بأنها شرع الله وأنها دينه. وإحنا عرفنا مرارا بأن الإنسان يؤجر على اعتقاد الحكم وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه وعلى حب فاعله وعلى كراهة المعرض عنه، بطبيعة الحال لا يكره كراهة الكافر. فهو بقي لك غير هذه، وهو أنك تعتقد أن السارق تقطع يده، قال كيف في صدرك عبد؟ يعني لحقك حتى قلبك، وأنت تعبد الله بما في قلبك بالاعتقاد تعبد الله. فنحن نعتقد أن هذه الأحكام شرعها الله تعالى أنها معطلة، وليس تطبيقها متوقفا على الغنى ولا على الفقر، وإلا ما أقيمت أصلا. إذن المراد ببيان بالحدود بيان أسبابها، كما قلنا الردة والحرابة والزنا والقذف والشرب والسرقة والزندقة كما الردة والسحر كذلك. يعني المالكية عندهم الساحر يقتل، الزنديق يقتل، المرتد يقتل. وكذلك بيان ما تثبت به، لأن هذه الأمور مش قال خلاص يعني يا فلان ارتد، أين الحجة؟ لا نسرق، لا نزنى، لا نقتل. إذن بيان ما تثبت به هذه الجنايات، فإذا ثبتت أقيم الحد. وكذلك ذكر تقاديرها ولوازمها وما يلحق بها، لأنه في بعض الأحيان يعاقب الإنسان ويؤدب، يعني واحد لا يقام عليه الحد يمكن يؤدب، شخص عفى عنه أولياء القتيل يمكن يؤدب بالسجن بالنفي، واضح، وهو ما يسمى بالتعزير، لأن احنا عدنا الحدود وعدنا التعازير. تعازير ما يش محدة عقوبة، فهمت كيف؟ في بعض الأحيان بعض العلماء يرون بأن التعزير لا سقف له، وبعضهم يرى بأنه لا يتجاوز به حد معين، واضح كيف؟ فهذا أيضا يذكر في هذه الأبواب. طيب، إذن عرفنا بأن ما شرعت له الحدود هو منع الجانب من العود، زجر غيره، كونها كفارات لأهلها. نأتي إلى قوله بعد هذه هذا التمهيد، وإن شئتم أن نذكر بأن هذه الحدود في الحقيقة يحافظ بها على الكليات التي قيل إن الأديان قد أطبقت على المحافظة عليها، وهي الدين الدين مقدم، الدين مقدم، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض أو النسب، ثم إذن الدين يحافظ عليه. ما عقوبة المجترئ على الدين؟ هي الردة والزندقة، زين؟ السحر، هذا يقتل، هذه محافظة على الدين. طيب الدين ايش الاخر؟ نفس النفس. ولهذا من اعتدى عليها عدوانا ماله؟ يقتل. ومن قطع طرفا او جرح احدا عمدا يقتص منه او يدي، زين؟ والعرض العقل ماله؟ الخمر اذا شربها يجلد، زين؟ والعرض العرض والنسل على كل حال فيه الجلد في القذف، زيد، والقتل بالرجم أو الجلد في الزنا على التفصيل الذي سيذكر. والعقل قلنا الخمر يعني يجلد الشارب، واضح كيف؟ ففي الحقيقة نعم، وكذلك المال فيه قطع اليد. فهذه الحقيقة هذه الحدود للمحافظة على الكليات التي يعني أطبق على المحافظة عليها وهي مرتبة، فهمت كيف؟ الشيخ كمال الشيخ كما مروج المخدرات الحكم إذا يشربهم كما الخمر، بل هي أنكى وأشد. بصح العجب من الدول المعاصرة يشرب الخمر ما عليه والو، والله يبيعها، والله والمخدرات يعني يصل الحكم فيها في أحياء في بعض الأحيان إلى الإعدام. هذا تناقض، واضح؟ فمروج المخدرات هذا يعاقب، وقد يصل العقاب به إذا رأى الحاكم ذلك إلى حد قتله، فهمت كيف؟ نعم. نرجع إلى قول المؤلف: ولا تقتل نفس بنفس، لا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت، واضح كيف؟ يعني القتل القصاص لا يكون إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ البينة، زين؟ الاعتراف أو بالقسامة إذا وجبت. طيب ينبغي أن يذكر أولا كما قلنا بأن يعني القتل هذا لكي يقتل أحد بأحد بغيره ينبغي أن يثبت القتل بأنه قتل عمد، بأنه قتل عمد. وقد عرفنا بأن القتل هو قسمان: خطأ وعمد، ذكرهما الله تعالى في كتابه، ونفى عن المؤمن أن يقتل غيره إلا في حال الخطأ، ليس من شأن المؤمن يقتل أخاه عمدا قاصدا قتله، قال: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وبين حكم ذلك كما سيأتي إن شاء الله بسطه. وصور القتل الخطأ متعددة، صور القتل الخطأ متعددة، يجمعها عدم القصد إلى القتل، هذا هو الجامع للصور التي تذكر، لا يقصد قتله. تقول لي القصد هذا مضمر، لهذا اختلف الناس في بعض الأفعال في بعض الأمور التي يعني ترتكب إزاء من مات، فبعضهم جعلها دليلا على أنه يقصد على أنه قتل عمد، وبعضهم لم يفعل كذا. فكل ما يعني الذي يجمع القتل العمد هو القصد إلى القتل، واضح؟ القصد إلى القتل، بخلاف القتل الخطأ فإنه لا يتوفر فيه القصد إلى القتل. أراد أن يقتل صيدا فقتل أحدا، أراد أن ضربه فمات من الضرب عند بعضهم، لكن عند المالكية سيأتي لنا، سيأتي بأن مالك لا يثبت في المشهور من مذهبه ماذا؟ لا يثبت شبه العمدي، لا يثبت شبه العمدي. إذن العمد ما توفر فيه القصد إلى القتل، وكان بما يقتل غالبا، ما توفر فيه القصد إلى القتل بصح ما يكون شيء صفعة مثلا الصفعة لا تقتل في الغالب بما كان متوفرا فيه القصد إلى القتل وكان وحصل بما يقتل غالبا والذي يقتل غالبا الخنجر السيف زيد حاجة نعم كأن يدهسه بسيارة يمكن هذا نعم سم نعم إذن كان بما يقتل توفر القصد مع ماما يقتل غالبا وذهب مالك إلى أن من قتل بما لا يقتل غالبا مع قصده الضرب ومات المجني عليه كالعرة واللطمة وضربة الصوت والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد ما دام كان القصد فهمت كيف مع قصده الضرب قصد الضرب فقط وإن كان بما لا يقتل وهذا الجمهور يحمله على ماذا على شبه العمد وهناك رواية عن الإمام بإثبات شبه العمد هناك رواية عن الإمام بإثبات شبه العمد وهو الصواب إن شاء الله وهذا القول اللي هو إثبات شبه العمد هو رواية قول ابن وهب ومن أصحابه وقد جاء ذلك جاء هذا في غير حديث من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها الفرق بين شبه العمد والخطأ عند الذين أثبتوه مع الذين أثبتوا شبه العمد هو تغليظ الدية تغليظ هو تغليظ الدية فقط أنا أعتبر أن الإنسان ليكون جايب سيارة في طريق ممنوع ما يديش ويجيب غير يدي هذا إذا كان يجري وضرب واحد هذا شبه عمد أعتبره شبه ها شبه عمد إذا كان ما توقفش عند لوحة نتاع توقف وضرب واحد هذا شبه عمد يعني شبه العمد باين هو لا يقصد القتل واضح وكذلك تجاوز السرعة وكذلك يعني يكون الإنسان يتهاون في إصلاح سيارته ومعرفته بذلك وهو في طريق مثلا يحتاج إلى استعمال المكبح كثير وهكذا يعني يمكن للإنسان أن يتعرف على صور عديدة هي ليست عمدا لأن صاحبها لا يريد أن يقتل ولكنه ليس خطأ محضا فهو شبه عمد الفرق ماذا بين شبه العمد هو التغليظ في الدية كما سمعتم في الحديث وقد بين القرطبي رحمه الله أن هذا القول أولى وأقرأ لكم ما قاله رحمه الله في تفسيره وقد رجح القرطبي الرواية التي عن مالك بإثبات شبه العمد وهذا من الروايات اللي دائما نقوله باللي الإمام ما عندوش غير رواية في الغالب عنده أكثر من رواية في المسألة ماذا بالإنسان يعرف عن الرواية إذا تلقيت رواية عن الإمام وهي قول ابن وهب وفيها الدليل يعني وين هي اللي في ميزك تجعلها قول مالك وغير المدونة شاعت عند أصحاب المغرب والتي هي قول مالك بركة وشكون اللي حجر علينا هذا قول مالك أنا أخذ به وهو يوافق الجمهور وروح تريح والله قال ابن قال القرطبي في تفسيره وهو الصحيح هي فإن الدماء أحق محتيط لها إذ الأصل صيانتها في أهوبها ما معنى أهوبها فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه معناه هو يشوف باللي هذا لو كان تقتل إنسان وتجعلها قصاصا في شبه العمد هذا تعد على القاتل لأنه لا يريد القتل بالحقيقة واضح كيف؟ فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه وهذا فيه إشكال لأنه لما كان مترددا بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد فالضرب مقصود ومالك وش يقول في المشهور إذا كان الضرب مقصودا فالضرب مقصود والقتل غير مقصود وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود وتغلظ الدية ومع ذلك فإن مالكا قال بتغليظ الدية في قتل الرجل ولده اتباعا لما في قصة المدلجي الذي ضرب ابنه بالسيف فقتله، وسيذكره المؤلف في أسباب تغليظ الدية، لأن الصواب أن الآب لا يقتل بولده إلا في حالة خاصة عند المالكية وهو قتل الغيلة، سيأتي ذكره إن شاء الله. تكلمنا هنا على أن القتل من أكبر الكبائر، وهذا معلوم عند المسلمين، معلوم، حتى إن بعض أهل العلم ومنهم ابن عباس ومالك يقولون بأن القاتل لا توبة له، أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. ربما تقول لي كيف هذا؟ ألا يخالف هذا ما عليه أهل السنة والجماعة من أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار؟ أقول لك نفي التوبة عنه وعدم قبولها إذا قيل به لا يعني أنه يخلد في النار، هذا يعني يعاقب ثم يخلد، هذا إن لم يمح ذنبه بمكفر آخر، والمكفرات لا تنحصر في التوبة بل هي نحو 10، مكفرات الذنوب نحو 10 من الأسباب، 10 أسباب من بينها الحد. هي طيب هذا اللي قتل المؤمن إذا قتلها بالنص ما عندوش توبة، هذا تشديد في شأن الدماء، تشديد في شأن الدماء. أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، روى الطبراني والضياف المختار عن أنس، وهذا كما قلت قول ما رواية عن مالك رحمه الله تعالى، ولأن الإنسان أليس مطلوبا من الإنسان أن يستحل الفاعل؟ إذا الإنسان ارتكب مخالفة من تمام توبته ماله أن يرد المظالم، وهذا اقتلته تلقى معاه هو مات، فاتك الاستحلال، نستحل معه هو مات خلاص، لو كان أخذت ماله ولم ترده إليه واستحللته أو اغتبته أو نحو ذلك فهذا يمكن، أما أنت وتستحله ما تلقى معه إلا يوم القيامة، ففاتك الاستحلال، وهذا قول وجيه، لكن لا يعني ذلك خلوده في النار. فلا داعي لحمل الحديث المذكور على المستحل لقتله، اللي قالوا إنما يحمل هذا الحديث على من استحل قتل المؤمن، من استحل قتل المؤمن من غير سبب كافر، إذا كان استحل قتله من غير تأول من غير سبب هذا مش مسلم. ومع ذلك فإن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وهذه الآية عند بعض الناس من المشكلات، لأنه قال خالدا فيها. نعم العلماء يقولون بأن كلمة الخلود لا تعني الدوام بل طول البقاء، كما قال شاعرهم ولا خالدا إلا الجبال الرواصية، وعندها الجبال خالدة غيري خال، ويوم نسير الجبال ترى الأرض بارزة، ها زيد الآية الأخرى أنت صورت وينسفها ربي نسفا، ها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وتكون الجبال كالعين المنفوش، فوين رأي خالد يا صاحبي؟ آه ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يزال الرجل في فسحة من دينه، وفي رواية من ذنبه، معنى إذا ذنب راه في فسحة ما لم يصب داما حراما، في فسحة من دينه أنا مازال الأمر مفتوح أمامه يمكن أن يتدارك، أما إن أصاب دما حراما أخلاص يعني. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام من غير حله، إن من ورطات الأمور يعني من الأمور التي لا مخلص منها ولا مخرج، وهذا رواه البخاري والورطات بسكون الراء هي الهلاك الورطة، والمراد عدم نجاة من وقع فيما ذكر. قال الحافظ: وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عامدا بغير حق: تزود من الماء البارد فإنك لن تدخل الجنة. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوال الدنيا هو على الله من قتل رجل مسلم، أجعله في صحيح الجامع عن عبد الله بن عمر فانظره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم رجل مؤمن لأكبهم الله في النار. وهذا قد يستدل به والله أعلم على مشروعية قتل الجماعة بالواحد إن تمالؤوا على قتله، كما هو قول عمر المروي عنه، قول عمر المروي عنه، وكما هو قول أهل المذهب، وهو أن الجماعة إن تمالؤوا على قتل الواحد يقتلون به. ولتعظيم شأن الدماء كانت أول ما يقضى فيه بين الناس، وربما ظن بعض الناس أن هناك تعارضا بين كون ما ينظر فيه صلاة الصلاة وبين كون ما يقضى فيه بين الناس، فهذا في الشؤون التي بين الخلق بعضهم مع بعض، وهذا فيما بين الإنسان وربه. فأول ما ينظر به الصلاة فيما يتعلق بالشخص نفسه، أما فيما بين الناس بعضهم ببعض فأول ما يقضى فيه الدماء. وكما يحرم قتل المسلم يحرم قتل المعاهد الذمي كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد مسيرة 40 عاما. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفس المعاهدة والله معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وكما يحرم قتل الغير يحرم قتل النفس، بل إني أرى أن قتل النفس فيما يبدو لي أعظم من قتل الغير. أتدرون وجه ذلك؟ يعني واحد بلاك يزعفه، بلاك ما عنده حق على كل حال حيث قتله، ولكن قد يكون هكذا، قد يكون يقتل روحه، يقتل روحه كيف؟ وانتم عرفتوا باللي جعلوا من قتل نفسه زعيما. أتفكروا البوعزيزي الله يرحم المسلمين، أقول لي ترحموا على المسلمين، إحنا كون إنسان قتل نفسه ولا يخرج بهذا عن الإسلام فيما نعتقد، تفكروا الله يرحم المسلمين الزعيم الفلان هذا كيف تكثر ترحم عليه، اللهم ارحمه، ما ديروا زعيم. وراكم شفتوا الحكاية وين وصلت؟ نعم شفتوا الحكاية وين وصلت؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قيل إن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا، لأنك إن قتلت غيرك عرضت نفسك. ربنا أحيانا عندما ينهانا عن الشيء قلنا لا تقتل نفسك، لا تأخذ مالك، لأنك إن أخذت مال غيرك أخذ غيرك مالك، وإن قتلت غيرك عرضت نفسك لأن تقتل كما تدين تدان. لهذا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذلك قال الله تعالى لبني إسرائيل: فاقتلوا أنفسكم. كان بعض العلماء اللي قالوا معناه ليقتل بعضكم بعضا، لكن هذا جعله مناط توبتهم، وهذا من التشديد، بحيث شرع لهم أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يقتل المرء نفسه حتى يغفر الله له. إحنا ما عدناش، إحنا اللي يكون يرتكب أعظم الذنوب يشرك بالله إن قتل نفسه يعاقب على قتله نفسه، لأنه هدم بنيان الله. ومع هذا التشديد في قتل النفس فإن الله شرع فيه القصاص كما ترون في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. والمراد من الآية إيقاف ومنع ما كان عليه العرب من مجاوزة الحد المشروع إلى الممنوع، وهو أن يقتل واحد يقتل 16 في أسوان. حتى قعدوا الناس في وسائل الإعلام يقولوا: وين هي القبيلة اللي مات منها بزاف؟ القبيلة اللي مات منها بزاف ما تقبلش الصبح. الحمد لله على كل حال أطفئت النار، معناها ما دام مات فيها بزاف غيران خل العيرة غير أصل إلى العدد الذي في المقابل، العدد الذي قتل مني الثارات ولذلك منع الشرع الثار. فهمت كيف؟ ثارات الجاهلية منعها، وقال لا يقتل إلا القاتل. والعرب كانوا لا، إذا مات منها واحد عبد مثلا يريد يقتل سيد القوم فلا يكتفي بقتل من قتل، لأن هذا لا يطفئ النار عندهم ولا ينهي الثارات. فمنع الشرع هذا وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ولا ينبغي أن يؤخذ بمفهوم هذا. وش معنى مفهوم هذا؟ يقول الرجل لا يقتل بالمرأة والمرأة لا تقتل بالرجل، لا، هذا مقصوده شيء. المقصود من الآية أنه لا يقتل غير القاتل، واضح كيف؟ وهذا الحكم اللي هو القصاص مما كان في من قبلنا، ولا سيما في التوراة التي أنزلها الله على موسى وأقره الشرع، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس زين والعين بالعين ولنف بلنف ولذن بلذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة. المؤمن لا يقتل إلا بما شرعه الله تعالى، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. لكن هذه الآيات معها السنن، ومن ذلك المكافأة في الدماء، واضح كيف؟ فلا يقتل حر بعبد عند الجمهور اللهم إلا في الغيلة، ولا يقتل المسلم بالذمي، واضح كيف؟ ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، المسلمون تتكافأ دماؤهم، واضح؟ فيعني لا يكتفى بظاهر القرآن في هذه المسائل، بل يرجع إلى السنة التي هي بيان له. أما يجي الإنسان آية البقرة والله آية المائدة ويقرر، كلا، القرآن أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأوكل إليه البيان، أوكل إليه البيان، فلا بد من معرفة المبين والمبين. أما ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الفقرة التي استمعتم إليها، وهي قوله ولا تقتل نفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت، فمعنى ذلك أنه لا بد من البينة، والبينة هو كل ما يبين الحق ويظهره، لكن المراد بها هنا شهادة رجلين عدلين، شهادة رجلين عدلين، ولا يكفي النساء، فلا يكتفى بشهادة رجل وامرأتين، لأن شهادة الرجل مع المرأتين إنما جاء ذلك فاش في سياق الأموال. إذا آل القتل إلى إثبات حق الماء حق الأولياء في الدية يقبل شهادة المرأتين، تقبل شهادة امرأتين مع الرجل. مع الرجل. إذن البينة كل ما يبين الحق، أقلها شهادة رجلين عدلين يشهدان على أنه قتله ويتفقان في الوصف، فإن قال أحدهما قتله بخنجر وقال الآخر قتله باش الحجر وقال الله قتله بحجر، فلا تقبل الشهادة لأنها اضطرار، لأنها اضطرار. ولا تثبت برجل وامرأتين. الأمر الثاني إقرار الجاني، يقول أنا قتلته خلاص، الإقرار كما يقولون هكذا يقولون سيد الأدلة، سيد الأدلة فاش في هذا الباب، في هذا الباب طيب يقعدوا في القواعد يولدوا. بشرط أن يكون مختارا، أما إن أكره على الإقرار فلا عبرة بإقراره، وهذا أقوى الأدلة كما قلنا، لأن خلاص قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وقال الله تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين هكذا تحرروا بما يحفظ أنهم كانوا كافرين هذه قالوا بلى شهدنا على لا أقرأ تشوف ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والله مشيه ناس الحاج رحمنا أحفظوا ورجعوا إلى أهل الحفظ طيب كاين حاجة هامة نتعرضوا لها إن شاء الله وهي أركان نعم طيب أنا كان على لسان كافرين لكن طيب أركان القصاص ثلاثة ما معنى أركان القصاص كي يقتص من الجاني الأول الجاني الركن الأول الجاني وشرطه التكليف شرطه التكليف معنى ذلك أنه إن قتل الصبي أو المجنون فلا قصاص لا قصاص على الصبي ولا لكن ليس معنى ذلك أن حقوق المقتول تضيع ولا حقوق أوليائه إذن التكليف الأمر الثاني عصمة الدم شو معنى عصمة الدم أن يكون غير حربي زيد حاجة أخرى والأمر الآخر أن لا يكون مرتدا تكون غير أن يكون معصوم الدم لكن في الحقيقة المرتد لا يقيم الحد عليه ولا يقتله إلا الحاكم أو جماعة المسلمين بقيود وضع إذن عصمة الدم فخرج كما قلنا الصبي والمجنون والحربي لماذا خرج الحربي والحربي علاش ما لأن الحربي إن قتل فإنه لا يقتل لأجل القصاص وإنما يقتل لأجل كونه حربيا وإن أسلم جب الإسلام ما قبله إذا الحربي يقتل ألف أسلم والمكافأة للمقتول فلا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذم وإن كان قتله حراما ولا الوالد بولده ويقتل الولد بأبيه يقتل ولا تقطع يد الوالد إن سرق مال ولده لماذا؟ لأن له فيه شبهة ويقطع قول لي يقطع رهن في راسك ايش جاء في الدنيا هذا اعتقدوها حتى نموت ولا باس وش فيها مشكل تقول الله مصطفى طيب قلنا المكافأة هذا وين هو الركن الاول جاء هو الجاني الثاني المجني عليه المجني عليه وشرطه كما قلنا عصمة الدم إذا كان معصوم الدم الثالث الجناية وشرطها العمد العدوان العمد عرفناه والعدوان وإذا الحاكم قتل واحد تعمد كتلة ولا ما كتلة نعم هل هو معتدين لا إذن شرطها العمد حتى أنت يستبعد الخطأ والعدوان أن يقتله عدوانا وظلما أما إن قتله لأنه جنى قتله الحاكم أو هذا فلا فهذا لا قصاص فيه واضح كيف إذن هذه الأركان القصاص وهذا ما قلنا ما يثبت به القتل ماذا البينة الأمر الثاني إقرار الجاني الأمر الثالث القسامة أريد أن أقول لكم بأن القسامة معناها أن باختصار أن يقسم أولياء القتيل 50 يمينا على التفصيل الذي سيذكره لكن مش غير قسمه هكذا لا بد معها من شيء آخر يسمى لوثا وهذا فيه احتياط للدماء ليس هناك بينة من اعتراف ولا من شهادة رجلين، وإنما هناك مثلا شهادة واحد، شهادة واحد، شهادة واحد تكفي؟ لا تكفي، شهادة واحد أو شهادة رجلين لم يقولا قتله، وإنما مثلا قال رأيناه يضربه، واضح؟ رأيناه يضربه، فإن مات من ضربه بعد مدة أجل قسامة. أو مثلا يأتي القتيل فيقول دمي عند فلان، دمي، هذه اعتمد عليها المالكية وخالفهم جميع الناس، اعتمد عليها مالك، المقتول يقول دمي عند فلان، تعرفوا كيف اعتمد عليها مالك؟ أخذها من سورة البقرة، وين؟ فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. شنعوا على مالك في هذه المسألة، قالوا كيف يعتمد على آية خاصة ببني إسرائيل يثبت بها القتل؟ أول هو اللي يعتمد عليها وحدها، هناك قسامة ومعها لوث، واللوث الممثل في هذه الأمور الثلاثة هو ما يقوي الظن بأن هذا قد فعل. مالك لم يعتمد على الآية، مالك يعني الآية وين؟ الآية في كون هذا الميت حيا، الآية هنا ولا لا؟ أما قوله دمي عند فلان هذا حجة، دمي عند فلان هذا هو الذي اعتمد عليه مالك، ولم يعتمد على كونه حيا، حيا هذه آية. لكن لما إذا التقى الحي الذي يقول دمي عند فلان مع الميت الذي أحياه الله تبارك وتعالى آية في هذا الأمر وهو دمي عند فلان، هم على اعتمدوا، اعتمدوا على الآية ولا على دمي عند فلان؟ اعتمدوا على دمي عند فلان، واضح كيف؟ إذن لهذا التشنيع على مالك رحمه الله من بعض أهل العلم لأنه اعتمد على هذا وهو خاص بهذه الواقعة ليس كما ينبغي كما بسطته في الكتاب. إذن المراد بالقسامة ماذا؟ هو إذا انضم إليها ما يدعى باللوث عنده شرعت القسامة، وأصلها حديث سهل بن أبي حثمة في قصة معروفة رواها مالك في الموطأ، ورواها الشيخان عن سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وهو أن قتيلا للمسلمين وجد في خيبر فاتهم اليهود بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أتحلفون 50 يمينا، عرض عليهم الحلف فقالوا لا نحلف، فقال تحلف لكم اليهود؟ قالوا كيف يحلفونهم كفار، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه. والقسامة كانت معروفة في الجاهلية وأبقى عليها الإسلام عند جمهور العلماء احتياطا للدماء، لكن لا يقضى بها وحدها بل يقضى بها مع غيرها كما علمتم من اللوث. نكتفي بهذا، المؤلف رحمه الله وسع الكلام على القسامة وهي اليوم غير موجودة، بل أنكرها بعض أهل العلم كصاحب سبل السلام في شرحه على بلوغ المرام، وقد ذكرت كلامه في الكتاب وبينت ما في قوله هذا مما لا يوافق عليه. فإلى الحصة القادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.